هتطبط كام؟ 85 مليون. واضح؟ وكل بلاد الدنيا ما فيها تفجيرات وفيها مشاكل يعني، ورؤساء دول ووزراء كله بيتقتل. فدي مش القاعدة، وجود استثناءات يبين ان القاعدة هي الاصل. اما الاستثناء فده حتى السادات نفسه في يوم من الايام قال حصل، ايوه حصل حتى معينة وهتحصل لانها حوادث فردية. يعني التصرفات الفردية ليست ممنهجة، ليست ممنهجة لا من المسلمين ولا من الدولة، بالعكس تماما الوضع معروف يعني. ففين هو الاضطهاد؟ أين الاضطهاد للأخبار في مصر؟ أين هو؟ لكن هذه الحديثة يعني العقل الشيطاني الذي دبر لها أراد أن يقول إيه؟ هذه يعني دليل واضح على حصول الاضطهاد للأخبار في مصر. طبعا سمعت في العالم كله، كان في دقة شديدة في اختيار الموقع والمدينة والتوقيت، كل هذا من أجل استثمارها بهذه الصورة يعني العجيبة. أمريكا بالذات بعد ما كانوا ينوشوا من بعيد بتوع الكونجرس، لا قرروا ما يتحملوا بأنفسهم ملف الأقباط بواسطة السيناتور فرانك وولف الذي تولى ملف دارفور إلى أن تم التدخل الأجنبي فيها، ووضع تحت يده تقارير من منظمات قبطية عنوانها المشترك هو الوجود القبطي في مصر يتعرض لخطر ماحق إلى درجة اختطاف الفتيات القبطيات للأسلمة القصرية ثم الاغتصاب، أي الزواج بالإكراه. فهي لا شك تقارير مليئة بالكذب والافتراءات عن خطف. عمر واحد سمع عن واحد خطفت واغتصابه مش عارف إيه ويصرخه في يعني أنا شفت كليب صغير كده في النت، اثنين من زعماء هؤلاء القوم في داخل نيويورك عاملين مظاهرة، هم اثنين بس واقفين في الشارع. Our daughters are raped in Egypt، يعني بناتنا تغتصب في مصر. Where are you Obama? Where is your voice Obama? Shame to you Obama. العار عليك يا أوباما، لماذا لا تتدخل؟ واضح. فهذا كذب يعني، كل عاقل يرى. طيب ما هو يعني ما فيش ترديد تحت الأرض، الناس عايشة فيها، الناس عايشة في حياة مفتوحة تماما، كل الناس بتيجي وبتشوف الوضع القائم، لما ما فيش أصلا اضطهاد إطلاقا ولا شبهة اضطهاد. أقل حتى في حارة لو ولد خربش الطفل الثاني يبقى دي اضطهاد الأقباط. بتقع حوادث، وده شيء واقعي في أي دولة. بريطانيا ما فيهاش التفجيرات وكذا وكذا. فالغرب في الحقيقة هو يعني اللي بيفكر يتدخل عشان يحل مصر، أن أقول لهم بيوتكم أصلا زجاجية، بيوتكم من زجاج. واضح. نفتكر كده ألمانيا اللي برضو قالت أن احنا من واجبنا أن نحمي المسيحيين في مصر أو نحو ذلك. فاللي بيتشدقوا بحماية الأقلية النصرانية هم أنفسهم الذين تركوا شهيدة الحجاب بإذن الله الأخت مروة الشربيني تقتل بهذه الطريقة ويطعن زوجها، والقاضي موجود جوه المحكمة وفي الهواء الطلق وعلى مسامع الناس أجمعين، وقتلت الأخت مروة الشربيني رحمه الله تعالى. ما حمتهاش ليه؟ في داخل مؤسسة حكومية رسمية، واضح، والمجرم مدان، ويعني أمام العالم أجمع بصورة. كان فين بقى قوة ألمانيا اللي بتقول راح تحمي الأقباط أو غيرهم؟ كانت فين حماية واحدة امرأة يعني حاملا أو حامل؟ وهذا الاعتداء الأخيم الذي يعني ذهب بحياتها رحمه الله تعالى. وبعدين في الغرب، والناس كلها عارفة في الغرب علشان عمل مسجد في الغرب، أنا ما أنكر أن في قدر من التسامح في الغرب يعني حتى الآن، أنا ما أنكر هذا يعني، يمكن ما زال حتى بعد 11 سبتمبر في قدر من التسامح، ده واقع لا شك في ذلك. في تضييق جديد ما كانش بيحصل قبل كده، لكن هذا يعني بالأسباب المعروفة. ومع ذلك عشان يعني أي هيئة إسلامية تحاول تبني مسجد بتاخد إجراءات طويلة جدا، ممكن تستمر سنوات وممكن يرفض الطلب في النهاية. وإذا وافقوا طبعا ما فيش جهر بالأذان، ما فيش الميزانة بالذات وشكل المسجد الخارجي يقول لك لا يتعارض مع هوية البلد الثقافية. أهم شرط أنه لا يتعارض مع هوية البلد. فكل هذه البلاد تفعل ذلك، سواء أمريكا أو غيرها. واضح؟ ليه؟ لأن اللي يقول لك احترم هوية البلد، يعني عقيدة الأغلبية، وأن ما فيش شيء يظهر يغير فيه يعني هوية هذه البلد يعني الثقافية. هل أمريكا اللي جاية تحمي الأقباط من الاضطهاد المزعوم في مصر